ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من صار على هديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فنبدأ بالسؤال الثالث والثمانين: ما حكم من قال بخلق القرآن؟ الجواب: القرآن كلام الله عز وجل حقيقة، حروفه ومعانيه، ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. تكلم الله به قولا وأنزله على نبيه وحيا وآمن به المؤمنون حقا، فهو وإن خط بالبنان وتلي باللسان وحفظ بالجنان وسمع بالآذان وأبصرته العينان لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن. فالأنامل والمداد والأقلام والأوراق مخلوقة، والمكتوب بها غير مخلوق، والألسن والأصوات مخلوقة، والمتلو بها على اختلافها غير مخلوق، والصدور مخلوقة، والمحفوظ فيها غير مخلوق، والأسماع مخلوقة، والمسموع غير مخلوق. ثم دلل على هذه المعاني التي ذكرها من كتابة القرآن، ومن أنه محفوظ في الصدور، ومن أنه كلام لله عز وجل. قال الله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. قرآن لأنه قرئ، في كتاب لأنه كتب. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أي أنه محفوظ في صدور أهل العلم، في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. إذن الآية فيها أن القرآن يحفظ في الصدور، وما أخرجه ذلك عن كونه كلام الله. وقال تعالى: أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. كتاب لأنه مكتوب، لا مبدل لكلماته لأن الله عز وجل تكلم به. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، لأن الله عز وجل تكلم به. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أديم النظر في المصحف، في المصحف يعني أديم النظر في كلام الله لأنه مكتوب، والنصوص في ذلك لا تحصى. ومن قال القرآن أو شيء من القرآن مخلوق فهو كافر كفرا أكبر يخرجه من الإسلام بالكلية، لأن القرآن كلام الله تعالى، منه بدأ وإليه يعود، وكلامه صفته. ومن قال شيء من صفات الله مخلوق فهو كافر مرتد يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام، فإن رجع وإلا قتل كفرا ليس له شيء من أحكام المسلمين. هنا بعض الأمور التي تحتاج إلى إيضاح: القرآن كلام الله عز وجل حقيقة، ليس وهما ولا ظنا، بل تكلم الله عز وجل به تكلما حقيقيا. الحروف والمعاني ليس واحد دون الآخر، وإنما الاثنان، حروف القرآن ومعانيه، هذه من عند الله سبحانه وتعالى. تكلم الله به قولا فهو قول لله، هو كلام لله، وأنزل به أمين الوحي جبريل عليه السلام على قلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وآمن به المؤمنون حقا. فإن كتب أو قرأ أو حفظ أو سمع فالجارحة مخلوقة والقرآن غير مخلوق. واضح؟ ثم الاستدلالات على أن القرآن إذا كتب فهو قرآن، وإذا حفظ فهو آيات بينات من عند الله وقرآن، وإذا سمع أيضا فهو فأجره حتى يسمع ما أخرجه السماع عن كونه كلاما لله، ولكن وهو مسموع هو كلام الله، وهو مكتوب كلام الله، ولكن الورق مخلوق، الأنامل التي كتبت مخلوق، الحبر الذي كتب به مخلوق، الكاتب نفسه مخلوق، أما الكلام المكتوب فغير مخلوق. واضح؟ في المصحف يعني ان هو صحف كتب فهو كلام الله عز وجل. وان كتب فهو كلام الله، هو كونه كتب اخرجه عن كلام الله. طيب وهو في المصحف هو ايضا كلام الله، فهذه يعني يستدل بها كما يستدل انه لقرآن الكريم في كتاب مكنون. ها البنان جمع بنانة وهي اطراف الاصابع، لانك تمسك القلم باطراف اصابعك. من قال القرآن أو شيء من القرآن آيات أو صور مخلوق فهو كافر كفرا أكبر. لما؟ لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفات الله، فمن قال إن صفة من صفات الله مخلوقة فهذا من الكفر الأكبر. منه بدأ، لأنه هو سبحانه وتعالى تكلم به وسمعه منه جبريل، ونزل جبريل به جبريل عليه السلام إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإليه يعود عندما يصر عليه في آخر الزمان، عندما يرفع من الصدور ويرفع من المصاحف السطور. واضح؟ في آخر الزمان يرفع القرآن، فلا يعد بعد ذلك مكتوبة ولا محفوظة، رفع فرفع من المصاحف، تبقى الصحف بيضاء، ورفع من الصدور فنسيت الصدور، وما عاد أحد يحفظ شيئا، وذلك في آخر الزمان. وقيل إليه يعود، أي يعود الاتصاف به، أي هو كلام الله عز وجل يعود إلى الله. وكلامه وصفته، ومن قال شيء من صفات الله مخلوق فهو كافر مرتد يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام، فإن رجع وإلا قتل كفرا، قتل ردة. وكلامه صفته، نعم صفته، وكلامه لا وكلامه صفته، يعني صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فإن رجع وإلا قتل كفرا، حده القتل. طيب هذا حد وهو على الإسلام ولا حد ردة؟ حد ردة، لأن الإنسان المحصن يرجم حتى الموت، فهذا قتل، ومن قتل يقتل. ولكن من كان على الإسلام وقتل حدا يعامل معاملة المسلمين، أما هذا فيقتل ردة كفرا، ليس له شيء من أحكام المسلمين، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وماله الذي تركه يذهب إلى بيت المال، يذهب إلى بيت المال، ليس لورثته المسلمين أن يأخذوه، لأن المسلم لا يرث الكافر. السؤال 84: هل صفة الكلام ذاتية أو فعلية؟ أما باعتبار تعلق صفة الكلام بذات الله عز وجل واتصافه تعالى بها فمن صفات ذاته، يعني ينظر للكلام باعتبارين: باعتبار تعلق هذه الصفة بذات الله وأن الله عز وجل متكلم أزلا، فإذا الكلام هنا صفة ذات. ثم ينظر إليه باعتبار تعلق الكلام بمشيئة الله، فهو ليس في كل وقت يتكلم، وليس كلامه واحدا، بل كلامه بالقرآن يختلف عن كلامه بالتوراة، يختلف عن كلام الإنجيل، وهكذا. فإذا نظر إليه بهذا الاعتبار فهو صفة فعل، لأنه تعلق بالمشيئة. واضح؟ سبق معنا أن صفة الذات هي الصفة المتعلقة بذات الله، لا ينفك الله سبحانه وتعالى عن الاتصاف بها، ليست متعلقة بالمشيئة كالعلم والسمع والحياة والعلو واليد إلى آخره. وصفات الأفعال هي الصفات المتعلقة بمشيئة الله، إذا شاء فعلها وإذا لم يشأ لم يفعله. فالكلام باعتبار أنه متعلق بذات الله وهو متكلم أزلا سبحانه وتعالى، فإذا هو صفة الذات. وباعتبار أن كلام الله عز وجل متعلق بمشيئة الله وإرادته فهو صفة فعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، تكلم بالوحي. وهل أمر الله كله واحد ولا مختلف؟ مختلف، إذن الكلام يختلف. ولهذا قال السلف الصالح رحمهم الله في صفة الكلام: إنها صفة ذات وفعل معا. كيف ذلك؟ لأنه ينظر إليها باعتبارين كما قل. فالله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام أزلا وأبدا، إذن هو بهذا الاعتبار صفة ذات. وتكلمه وتكليمه بمشيئته وإرادته، يبقى بهذا الاعتبار صفة فعل، فيتكلم إذا شاء متى شاء وكيف شاء بكلام يسمعه من يشاء أو يسمعه من يشاء. يسمعه، فالإسماع من الله للعبد، أو يسمعه، وهذا أيضا بإرادة الله، من سمع كلام الله فهذا بأمر الله سبحانه وتعالى. وكلامه صفته لا غاية له ولا انتهاء، الغاية النهاية، يعني كلام الله لا ينتهي ولا يفنى ولا يفند ولا ينفد، يفند يعني يبطل ويعطل، ينفد يعني ينتهي. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لو كان البحر مدادا، المداد الحبر، يكتب به بهذا المداد يكتب به كلام الله عز وجل لنفد البحر، انتهى البحر. وانظر للام التوكيد، ما قال نفد البحر، وانما قال ايه؟ لنفد البحر، لو نشاء لجعلناه حطاما، لو نشاء جعلناه اجاجا. كده لما في الاولى دخلت اللام وفي الثانيه لم تاتي اللام؟ ها، يعني هذا وجه، أو إن الأمر الأول قليل الحدوث أو نادر، تحطم الزرع هذا أمر قليل نادر، إنما إن الملح إن الماء أجاج هذا إيه؟ موجود، فلا يحتاج الأمر إلى توكيد مع ملوحية الماء، فقال لو نشاء جعلناه أجاجا. إنما الزرع الأخضر وهو أخضر يتحطم ويصبح لا شيء، هذا وإن حدث ولكنه نادر، فاحتاج الأمر إلى التوكيد. طيب، لنفد البحر انتهى قبل أن تنفد كلمات ربي. طب لو جئنا ببحرين بثلاثة بعشرة، ولو جئنا بمثله بمثل البحر مددا. وقال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر أو البحر في قراءة والبحر عطف على ماء، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. طيب هذا توكيد، ولو أن ما في الأرض من شجرة دون تحديد زمان، كل شجرة تنبت نبتة أو تنبت الآن أو ستنبت، كل شجرة صارت أقلاما، وذلك أمر عجيب. لا يحصي تلك الأقلام، لا يحصي تلك الأشجار إلا الله، فكيف بالأقلام؟ المهم كانت الأشجار أقلام، وجيء ببحر ويمده سبعة، وهذا العدد يعني للتكثير ليس للنص عليه، فالعدد هنا لا مفهوم له كما يقول أهل العلم. يعني لو جئنا بثمانية تنفد الكلمات؟ لا. ولو جئنا بسبعين؟ قال تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله. طب لو استغفر 71 انتهت المسألة، ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرب. فإذا هذا العدد خرج عن مفهومه كما يقول أهل العلم. فلو جيء بسبعين بحرا بل بكل البحار ما نفدت كلمات الله. وقال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وفي قراءة متواترة وتمت كلمات ربك بالجمع، تمت كلمة ربك وكلمات ربك. الكلمة هنا مضافة لرب فتشمل كل كلمة لرب، يعني لو جيء بها مفردة كما يجاء بها مجموعة. نعم التاء مفتوح في الرسم العثماني مفتوح. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماتك، لا أحد يحرفها أو يغيرها وهو السميع العليم. نعم ماذا تريد عندما رفعت لك؟ نعم وكلامه صفته لا غاية له ولا انتهاء. نعم صفته لا غاية له ولا انتهاء. وإن قيل وكلامه صفة أي من صفاته، لا غاية لهذا الكلام ولا انتهاء. والله أعلم. السؤال 85، من الواقفة وما حكمهم؟ عرفنا الآن أن الفعل عرفنا عرف وليس عرف، هذا عرفنا قبل ذلك والآن. طيب عرفنا الآن أن من قال إن القرآن مخلوق يكفر كفرا أكبر، ولكن كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة الفعل شيء والفاعل شيء آخر، فالفعل كفر ولكن لا يكفر الفاعل بعينه حتى تقام عليه الحجة. واضح؟ فمن قال بخلق القرآن كفر. هناك جماعة توقفوا، يعني ما قالوا مخلوق وما قالوا غير مخلوق فتوقفوا. ما حكمهم؟ الواقفة هم الذين يقولون في القرآن لا نقول هو كلام الله ولا نقول مخلوق، يعني لا نقول كلام الله غير مخلوق ولا نقول كلام الله مخلوق، لا هذا ولا ذاك. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، ومن كان لا يحسنه بل كان جاهلا بسيطا فهو تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان، فإن تاب وآمن بأنه كلام الله تعالى غير مخلوق وإلا فهو شر من الجهمية. يحسن الكلام يعني يحسن علم الكلام والمنطق والجدل والمقدمات والنتائج إلى آخره. فإن كان قائل هذه العبارة اللي هو المتوقف لا أقول بخلقه وعدم خلقه، إن كان من عوام الناس ومن البسطاء من الجهال فهذا ينصح ويوعظ وتبين له القضية وتقام عليه الحجة بالبرهان والبيان، فإن تاب فهو من المؤمنين، وإن لم يتب فأقيمت عليه الحجة فهو شر من الجهمية. طيب، وسنقول لماذا هو شر من الجهمية. أما إن كان يحسن الكلام مجادل ومناظر وله في علم المقدمات والنتائج فهو جهمي، لأنه لما لم يصف القرآن بأنه غير مخلوق وسكت فكأنه وصفه بأنه مخلوق، لأنه أمر أن يؤمن بصفات الله عز وجل وأنها غير مخلوق، فإذا رد الأمر إلى الله معنى ذلك أنه يتهم القرآن ويتهم الرسول صلى الله عليه وسلم ويتهم الصحابة بعدم فهم هذا الأمر، لذلك ردوه إلى الله، فلذلك قوله أخبث من قول الجهمي. واضح؟ هل تذكرون لما قلنا إن من أصناف الطوائف الضالة في باب الصفات المفوضة الذين فوضوا الكيف والمعنى؟ هذا قولهم، مع ان الظاهر انه قول الجميع، قولهم هذا اخبث من قول المحرفة ومن قول المعطلة، لان المفوض يقول بلسان حاله ان الله عز وجل دلت ولبس على الناس وانزل كلاما غير مفهوم، ويتهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه قرأ كلاما ما يفهمه بدليل أنه هو رده إلى الله، وكذلك الصحابة. فقوله أخبث من قول المحرف ومن قول المعطل اللي هو مين؟ المفوض. فكذلك من توقف في هذه المسألة ولم يقل بخلقه أو بأنه غير مخلوق وأقيمت عليه الحجة فهو أخبث وشر من الجهمية كما قال الإمام أحمد. فضح الأمر. ما حكم من قال لفظي بالقرآن مخلوق؟ ما حكم من قال لفظي بالقرآن مخلوق؟ الجواب: هذه العبارة، السؤال السابق ولا اللاحق؟ ماذا؟ بعدما تقام عليه الحجة ولا يرتدع. نعم نعم، أتباع الجهم بن صفوان الذين أنكروا صفات الله عز وجل، أنكروا صفات الله سبحانه وتعالى. أما عبارة لفظي بالقرآن مخلوق فهذه العبارة لا يجوز إطلاقها نفيا ولا إثباتا، يعني لا يجوز أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن غير مخلوق، لا يجوز التلفظ بهذه العبارة لا في الإثبات ولا في النفي. لما؟ الجواب: لأن اللفظ معنى مشترك معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به الذي هو القرآن. لما نقول لفظ، لفظ يشمل فعل إنسان ويشمل الكلام الخارج. فإذا قال لفظي بالقرآن مخلوق، طيب تقصد الأول أو الثاني؟ إن قصدت الأول اللي هو التلفظ فالكلام صحيح، إن قصدت الثاني يبقى جهمي. ولأن العبارة تحتمل المعنيين معا فيحرم قولها. واضح؟ طيب، فإن أطلق القول بخلقه شمل المعنى الثاني، إن اللفظ يراد به الملفوظ هو القرآن، فيصبح القرآن مخلوقا، وهذا قول الجهمي. وإذا قيل غير مخلوق يبقى هيشمل المعنى الأول اللي هو فعل العبد، ولما نقول فعل العبد غير مخلوق يبقى معنى ذلك إن الله اتحد مع العبد ودخلنا في الحلول والاتحاد. اتضح الكلام وفهم؟ فإذا العبارة لا يجوز قولها لا إثباتا ولا نفيا، لا إثبات ولا نفي، لأنها تحتمل أحد معنيين. فإن أثبت قلت مخلوق، دخل في ذلك في كلمة اللفظ الملفوظ هو القرآن، يبقى هذا قول الجهمي. طب إن قلت غير مخلوق، دخل في ذلك التلفظ الذي هو فعل العبد، وفعل العبد مخلوق لأن العبد مخلوق. فإذا قلت إن فعل العبد غير مخلوق يبقى معنى ذلك إن العبد أصبح إيه؟ أصبح إلها، أصبح غير مخلوق، إذن أصبح إلها، يبقى اتحد الله مع العبد، يبقى هذا قول الاتحادية. أعيده ولا فهم؟ مفهوم؟ نعم. فرقة ضلة، أضل الفرق الاتحادية، ها؟ اللي هما اتحاد الله عز وجل مع المخلوقات والحلول، وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسته، إلى آخر مقام. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن الركن الثالث من أركان الإيمان، وهو الكلام الإيمان بالكتب. وفي الإيمان بالكتب الكلام عن القرآن وكونه مهيمنا على الكتب السابقة، وأن القرآن غير مخلوق ولا ينتهي ولا ينفد ولا يفند كما قلنا. وتطرقنا لقول الجهمية في مسألة خلق القرآن، ومن قال بخلقه كفر. السؤال 87، ما دليل الإيمان بالرسل؟ ما ها؟ الأصح أن نقول أصل الجهمية تكلموا في القرآن، فالرد عليهم إن القرآن غير مخلوق، فنرد عليهم في القضية نفسها. ولكن إن عممت فقلت كلام الله غير مخلوق فهو يشمل المعنى الأول، والأول لا يشمل الثاني. القرآن غير مخلوق، يبقى هل يفهم من ذلك بمفهوم المخالفة إن التوراة أو الإنجيل أو مخلوق؟ لا، كلام الله عز وجل كله غير مخلوق، ولكن إنما تركز الكلام عن القرآن لأن الخلاف فيه، لأن الجميع إنما تكلموا في قضية القرآن. طيب هذا السؤال أجبنا. السؤال 86، هل يجوز أن نقول عبارة لفظي بالقرآن مخلوق؟ الجواب لا. لما؟ لأن كلمة اللفظ لغة تدل على أحد معنيين: اللفظ أي التلفظ التكلم، أو اللفظ يعني الملفوظ المتكلم به. فإن قلت اللفظ مخلوق إذن يدخل في هذا المتكلم به وهو القرآن، والقرآن غير مخلوق. فلو قلت بهذه العبارة إذن دخلنا في قول الجهمي. طيب إن قلنا غير مخلوق، أما اللفظ يدل على التلفظ على التكلم، وهل تكلم العبد تلفظ العبد فعل العبد مخلوق أو غير مخلوق؟ مخلوق. فإن قلت غير مخلوق دخلت في قول الاتحادية، والله أعلم. طيب نعم، لا تقل تلك الكلمة، لا، لأنها بدعة كما سيأتي. قال: ولهذا قال السلف الصالح رحمهم الله تعالى: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. لا تقل لفظ بالقرآن، ولكن قل القرآن غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق، لأن قضية اللفظ فيها أحد معنيين، فإذا قلت بها ابتدعت قولا ما قاله السلف، لأنها تدل على معنيين هذا وهذا. واضح؟ فلا تقل لفظي بالقرآن مخلوق، ولكن قل القرآن غير مخلوق. لا تقول لفظ مخلوق ولا لفظ غير مخلوق، لفظ القرآن مخلوق ولا غير، لا، ولكن كل قرآن غير مخلوق. ما دليل الإيمان بالرسل؟ أدلته كثيرة من الكتاب والسنة، منها قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم كاملة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: آمنت بالله ورسله. وهذا في حديث ابن صياد، ذلك الغلام الذي كان أبواه يهوديين، وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله وما يأتيه، فلما ذكر له ابن صياد ما يأتيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسله. ما حدش بقى يقول ابن صياد هو الدجال ولا مش هو، عايش ولا مات، ما ليش دعوه بالموضوع. ما معنى الإيمان بالرسل؟ ما معنى الإيمان بالرسل؟ أنا عارف إن أنت هتبعت الأسئلة دي، صح؟ يعني لو سألت وقلت من كان في نيتي أن يرسل سؤالا حول هذا، أعلم أن عدة أيد كانت سترفع، وأنا على يقين من ذلك فعلا، صح؟ طيب، عرفنا الآن الدليل على الإيمان بالرسل. ما معنى الإيمان بالرسل؟ معناه هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه. يبقى كل أمة جاءها رسول، لما يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل وحده ويأمرهم بالكفر بالطاغوت، الكفر بما يعبد من دون الله. وأن جميعهم، جميع الرسل والأنبياء، صادقون مصدقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون. صادقون في قولهم، مصدقون أي يجب على أقوامهم أن يصدقوهم، وصدقهم الله عز وجل بالآيات التي أرسلها معهم. بارون من البر والإحسان، راشدون من الرشد أو الرشاد وهو الهداية، كرام كرام عند الله عز وجل، وكرام عند الملائكة، وكرام عند المؤمنين. بررة وبررة مثل بارون، لأن بارون جمع صحيح لبار، وبررة جمع تكثير لبار. بررة فالتكرار للتوكيد، بررة أتقياء من التقوى، أمناء من الأمانة، أمناء في الرسالة، وأمناء في القول وفي الفعل. هداة مهتدون، هداة يهدون الناس، وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم، يوضحون ويبينون ويرشدون. مهتدون هداهم الله سبحانه وتعالى. وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون. أرسل الله عز وجل معهم البراهين والآيات، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به، لم يكتموا ولم يغيروا ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوه، لا أزادوا الحق ولا أنقصوا حرفا. هذا كله داخل في الإيمان بالرسل. يبقى هذا كله إيه؟ معاني. لا تكتفي بواحدة وتقول ذكرت أول إجابة والباقي دخل في لا. إن نؤمن بأن كل أمة جاءها رسول، وهذا الرسول من تلك الأمة، وهؤلاء الرسل دعوا إلى كذا، ثم صفات الرسل كذا وكذا، ثم بعد ذلك أيدهم الله عز وجل بالبراهين والآيات، وأنهم بلغوا ما كتموا شيئا، ما زادوا وما أنقصوا. قال تعالى: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ استفهام يراد به توكيد، يعني ما على الرسل، ما هنا حرف استفهام بمعنى ما على الرسل إلا البلاغ، وهذا قصر، يعني لم يرسلهم الله عز وجل ليجمعوا الثروات وليقيموا الدول إلى آخره، وإنما أرسلهم الله سبحانه وتعالى لأداء الرسالة للبلاغ المبين، والمبين الواضح الظاهر. وأنهم كلهم كانوا على الحق المبين، وأن الله اتخذ إبراهيم خليلا. كل الأنبياء كانوا على الحق، ما ضل واحد منهم وما غوى، ما فعل كبيرة من الكبائر. فكما يقول اليهود مثلا بعض الأنبياء نو ارتكب الفاحشة أو فعل كذا أو هذا كله كذب، هذا كله زور. وأنهم كلهم كانوا على الحق المبين ومعصومون من الكبائر، وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، وإن صاحبكم خليل الرحمن، وكلم موسى تكليما، ورفع إدريس مكانا عليا، وهذا في آية مريم. وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات. هذا كله يدخل في الإيمان بالرسل. واضح؟ كلام واضح. هل اتفقت دعوة الرسل فيما يأمرون به وينهون عنه؟ اتفقت دعوتهم من أولهم إلى آخرهم على أصل العبادة وأساسها. خلي بالك، اتفقوا في شيء واختلفوا في شيء، اتفقوا في الدين واختلفوا في الديانة. اتفقوا في الدين يعني المقصود بالعبادة، واختلفوا في العبادة. ثاني، اتفقوا في الدين، والدين أي المقصود بالعبادة. لمن العبادة؟ لله عز وجل وحده. كلهم اتفقوا على ذلك، ولكن اختلفوا في العبادة، كيفية العبادة، ولكن المقصود بالعبادة هذا متفق عليه. المقصود بالعبادة واحد وهو الله عز وجل، أما العبادة نفسها فالخلاف موجود، يحرم هنا ويحلل هناك، تقل العبادة هنا تزيد هناك إلى آخره. اتفقت دعوتهم من أولهم إلى آخرهم على أصل العبادة وأساسها، وهو التوحيد بأن يفرد الله تعالى بجميع أنواع العبادة اعتقادا وقولا وعملا، اعتقاد القلب وعملا وقولا بالجوارح باللسان والقلب، اللسان والجوارح والقلب، ويكفر بكل ما يعبد من دونه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وسيأتي الكلام عنها. وأما الفروض المتعبد بها فقد يفرض على هؤلاء من الصلاة والصوم ونحوها ما لا يفرض على الآخرين، كمن وكيف كمن وكيف، ويحرم على هؤلاء ما يحل للآخرين امتحانا من الله تعالى. أحل لأمة ما حرم على أمة سابقة، أحل لأمة النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في أي مكان أدركتهم فيه الصلاة كما سيأتي الحديث. أما الأمم السابقة فما كان ذلك لهم. أحل لأمة النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم ما كانت تحل قبل ذلك، بل كانت النار تنزل فتحرقها تأكلها. قال امتحانا من الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، امتحانا ليبلوكم ليختبركم. فإذا الاختلاف في الشريعة في الديانة والاتفاق المقصود بتلك الديانة تلك الشريعة، يبقى في دين وديانة، الدين واحد والديانات متعددة، الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يبقى الدين ايه؟ واحد. مش حاجة اسمها حوار أديان والكلام الهلس ها؟ إنما ديانات، نعم ديانات، شرائع، نعم. فالديانة الشريعة الطريقة. ما الدليل على اتفاقهم في أصل العبادة المذكورة؟ ما الدليل على اتفاقهم في أصل العبادة المذكورة؟ الأصل يعني المقصود، الدين المقصود بالعبادة، والله الدليل على ذلك من الكتاب على نوعين، مجمل ومفصل. مجمل يعني مع كل الأنبياء، يشمل كل دليل واحد يشمل كل الأنبياء. مفصل يعني كل نبي على حدة. أما المجمل فمثل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يعني إفراد الله عز وجل بالعباد، ما هو اجتنبوا الطاغوت كل ما عبد من دون الله، يبقى اجتنبوه. طبعا اجتنبوه ابتعدوا عنه، ما قال اتركوه وأنتم تمسونه أو تقتربون منه، لا اجتنبوه، اتركوه حال كونكم بعيدين عنه، يعني لا تقربوا منه. وقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول، نفي، والمجيء بالكلمة نكرة ومسبوقة بمن، هذا استغراق، يعني أي رسول أرسل الله عز وجل، أوحى الله عز وجل إليه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقوله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. أجعلنا، الجواب إيه؟ لا، استفهام يراد به النفي. وأما المفصل فمثل قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما لكم من إله، لم يقل ما لكم إله، من إله، استغراق، لا يوجد أي إله إلا الله. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالها نوح قالها صالح. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكان الأولى تقديم هود على صالح. مراعاة لترتيب الآيات وللقضية الزمنية. فعاد قبل ثمود، وهود عليه السلام كان قبل صالح عليهما السلام. وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالها كذلك شعيب، نوح قالها في قومه، وهود قالها في قومه، صالح قالها في قومه، شعيب قالها في قومه. الزمان يختلف والمكان يختلف، ولكن المقولة واحدة، الدين واحد. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني تبرأت من جميع ما تعبدون من دون الله إذا أفردت الله بالعباد. وقال موسى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. هارون عليه السلام تكلم في توحيد الربوبية، وموسى تكلم في توحيد الألوهية. ولقد قال لهم هارون من قبل، ها ايه لا، وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري. مش كده قال هارون؟ قال ايه؟ وان ربكم، انما فتنتم به، وان ربكم الرحمن. هنا ذكر الربوبيه، لان الربوبيه تستلزم الألوهية، ولا مش هتستلزمها؟ ما دام هو الرب يبقى الخالق المتفرد بالخلق، وإذا هو الذي يعبد وحده. ثم ذكر هذا الاسم الرحمن لأنهم مذنبون، فيناسب مقامهم ذكر الرحمة لعلهم يتوبون. واضح؟ وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. أما موسى عليه السلام فتكلم إنما إلهكم الله، يعني أكمل ما قاله أخوه هارون. هارون قدم بالربوبية، وموسى أكمل بالألوهية. واضح؟ لا تعارض، لأن الألوهية تتضمن الربوبية، والربوبية تستلزم الألوهية. قلنا هذا قبل ذلك؟ قلنا ماشي، خدونا على الدعاء الأولى. حاضر. طيب، إنما إلهكم الله، إنما تفيد إيه؟ الحق. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو. ثم يكفي إنما إلهكم الله؟ لا، أكد فقال لا إله إلا هو، توكيد للتوحيد. وسع كل شيء علما، ما هذا يرد به عليهم، كيف توحدونه في الربوبية ثم عند الألوهية تجعلوها لغيره؟ يبقى هذا طعن في الربوبية، لأنه ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ومن قال إنه بعيد عنكم، من قال إنه لا يسمع دعاءكم، كيف وقد قلتم إنه الرب خلق ودبر وملك ورزق وأحيا وأمات، إذن يسمع ويملك، لما تتخذون بينكم وبين وسائط؟ وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. عيسى عليه السلام جمع بين الربوبية والألوهية، اعبدوا الله ربي وربكم. طب ما فيش هنا إفراد، هو قال اعبدوا، اعبدوا الله، يحتمل العطف، فقال محذرا من الشرك انه من يشرك بالله، يبقى هذا نهي عنه، مش كده؟ طالما حذر يبقى اذا هو ينهى عنه. ولذلك قلت قبل هذا ان لفظة العبادة ما اتت في القرآن مفردة، اعبدوا الله فقط، لا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، او بتقديم المفعول اياك نعبده بل الله فعل، او بالحال مخلصا له الدين، وهكذا. قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار. من أول نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الآية الأخيرة في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهكذا نرى آيات فيها تفصيل أن كل نبي قال تلك الكلمة، وهناك آيات فيها إجمال أن كل نبي قالها. واضح في التفصيل نبي من الأنبياء قالها، وفي الإجمال آية تقول إن كل الأنبياء قال تلك الكلمة. هذا عن دليل اتفاقهم في أصل العبادة. أصل العبادة أي الدين. طيب، ما دليل اختلاف شرائعهم في فروعها من الحلال والحرام؟ اختلاف شرائعهم يعني الديانات، الطريقة الكيفية، إنما المقصود بالعبادة واحد كما قلت. قول الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، على شريعة واحدة ومنهاج واحد، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. لو شاء لجعل شرعا واحدا لكل الأمم، ولكن فرق سبحانه وتعالى وميز وجعل لكل أمة شرعة. لما؟ ليبلوكم، اختبار، ييسر على أمة ويعسر على أخرى، يفعل ما يشاء. أنت عبد تفعل ما أمرت به، ليس لك أن تعقب على حكم مالك. يعني لو ضربنا مثلا رجل عنده مملوكان، فقال لواحد اعمل عملا خفيفا وقال للثاني اعمل عملا ثقيلا، المأمور بالعمل الثقيل لا يشتكي، انت حر، انا املكك وافعل فيك ما اشاء، خلاص، وهذا انا املكك ولكن اخفف عنه. فالقضية: ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. والقضية أيضا ليس أنك من أمة موسى أو من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما القضية استباق الخيرات. فلا تقل أنا من أمة كذا وما عمل، إنما لو من أمة كذا مع العمل على العين والرأي. واضح؟ يبقى حتى لا يتفاخر الناس بالانتساب إلى أمة نبي دون آخر، لا، القضية في الخيرات، في الاستباق إلى الخيرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة، ومثله قال مجاهد وعكرمة والحسن البصري وقتادة والضحاك والسدي وأبو إسحاق السبيعي. وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، إخوة بكسر الهمزة وليس بفتحها. عندك إيه؟ ها؟ أخوة. إنما المؤمنون إخوة. نعم. نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد. معنى الحديث معاشر يعني جماعة، المعاشر جمع معشر والمعشر الجماعة. نحن، من نحن؟ معاشر الأنبياء، فمنصوب على الاختصاص، معاشر بالجمع. إخوة لعلات، والعلات الضرائر، النساء زوجهن واحد. يعني الأب واحد والأمهات مختلفة، وكذلك الأنبياء، الدين واحد والشرائع مختلفة. فهمت التشبيه؟ طيب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله، وضمنه كل كتاب أنزله. وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي والحلال والحرام ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هل قص الله جميع الرسل في القرآن؟ الجواب لا، إنما ذكروا إجمال. قد قص الله علينا من أنبائهم ما فيه كفاية وموعظة وعبرة، ثم قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. إذن لم يذكر جميع الرسل في القرآن، إنما ذكر منهم جماعة وكثير لم يذكر. الدليل: ورسلا لم نقصصهم عليك. فنؤمن بجميعهم تفصيلا فيما قص. إن موسى أرسل الله عز وجل إلى فرعون إلى بني إسرائيل وأتى الله عز وجل التوراة، نؤمن بأن عيسى كذا، نؤمن بأن داود كذا، كان ملكا ونبيا إلى آخره. وإجمالا فيما أجمل، إن كل الأنبياء بلغوا وأدوا وما زادوا وما نقصوا إلى آخره. يبقى في التفصيل، يبقى كل نبي ما قومه ما كتابه، هذا في التفصيل على الإجمال الذي قلناه في أول الكلام عن الإيمان بالرسل. كم سمى منهم في القرآن؟ سمى الله على اعتبار أن السؤال متعلق بالسؤال السابق، هل قص الله؟ يبقى كم سمى الله؟ أو ممكن نقول كم سمية، بني الفعل المفعول. كم سمية منهم في القرآن؟ سمي منهم فيه آدم ونوح وإدريس وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وشعيب ويونس وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحيى واليسع وذا الكفل وداود وسليمان وأيوب، وذكر الأسباط جملة، وعيسى ومحمدا صلى الله عليه وآله وسلم وعليهم أجمعين. نعم، لو قلنا سمى منهم يبقى آدم ونوحا، لأنه كتب بعد ذلك وذا الكفل على النص. لو قلنا سمي يبقى سمي منهم فيه آدم ونوح، وكلمة نوح ما جاءت منصوبة، يبقى التوجيه سمية. يبقى عند كلمة ذا الكفل اكتبها ذولو بالواو. نعم، ضع مكان الألف واو على سمية. نعم، لو قلنا سمى، يبقى آدم ونوحا وإدريس وهودا وصالحا وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإلى آخره ولوطا وذا الكفل ومحمدا. لو قلنا سمي يبقى آدم ونوح وذو الكفل. واضح؟ نعم. طب وليه نحكيها؟ ليه ما نحكيها؟ بين قوسين؟ يعني لأنها حكيت في القرآن هكذا؟ خلاص ماشي. نعم. حد عايز يسأل؟ عليك الصلاة. يقول الشيخ فلان الفلاني: إنهم 300 رسول، فهل هذا مدلول حقيقي أو غير مصرحون حقا؟ هذا الرجل ابتداء لا يسمع له، صاحب الورقة الذي أرسلها، هذا الرجل الذي تقول عنه الشيخ فلان الفلاني الدكتور لا يسمع له. ثم إن الذين ذكروا في القرآن صراحة 25، واختلف في ذي الكفل هل هو رسول أو رجل صالح، فإن كان على الأول 26 وإن كان على الثاني 25. الله أعلم. ما حكم من علم بأسماء رسل ورسل أخرى لم يعلمها؟ لا إشكال، القضية نؤمن بهم إجمالا وتفصيلا، تفصيل فيما فصل وإجمال فيما أجمل. يعني لا يصح مثلا أنك إذا قيل لك هل من الأنبياء نبي اسم نوح، فإن قلت لا أدري يبقى أنت لم تؤمن بالرسل، لأن نوح ذكر في القرآن. خلاص، يبقى في التفصيل نؤمن بالخمسة والعشرين الذين ذكروا. طيب غير ذلك نؤمن بكل نبي أرسله الله والله أعلم. وهل هناك رسل لا يعلمه إلا الله وحده؟ الله أعلم. نعم نعم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. نعم، كل أمة جاءها رسول، فهل هم 300؟ من أدرانا أن الأمم 300؟ ولا يثبت في هذا حديث. طيب بعد ذلك، من أولو العزم من الرسل؟ هم خمسة ذكرهم الله عز وجل على انفرادهم في موضعين من كتاب. طبعا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، كما صبر أولو العزم، هذا سبب التسمية. ثم اجتهد العلماء في هذا فوجدوا آيتين ذكر فيها الأنبياء إجمالا، ثم خص خمسة بالتفصيل. والعلماء يقولون الذكر الخاص بعد العام يفيد إيه؟ تكريم والاهتمام، فدل ذلك على أن هؤلاء الخمسة أعظم من غيرهم. فذكر هؤلاء الأنبياء الخمسة الرسل أولو العزم في موضعين من كتابه، الموضع الأول في سورة الأحزاب، وهو قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وموسى وعيسى ابن مريم، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، خمسة ذكروا تفصيلا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن ومن، كما هو ذكر هم أنبياء ابتداء فذكروا مرتين. نعم هو الترتيب ليس هنا لعلو المكان، لأن إبراهيم أعلى مكانة من نوح، ولكن روعي في الآية أمران. الأول ترتيب مع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذ قدم عليهم، ثم بعد ذلك روعي الترتيب الزمني، والله أعلم. الموضع الثاني في سورة الشورى، الموضع الثاني في احنا بنتكلم فيها أصلا. طيب أولي العزم من الرسل يعني لسه صحيح، وهو قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فالخمسة ذكروا هنا أيضا. من أول الرسل؟ أولهم بعد الاختلاف نوح عليه السلام. أمال آدم كان إيه؟ كان نبيا، إنما أول رسول نوح عليه السلام. دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه في حديث الشفاعة: فاذهبوا إلى نوح، يا نوح أنت أول الرسل، أنت أول الرسل. فأولهم بعد الاختلاف نوح عليه السلام، والاختلاف سيأتي شرح بعد قليل. كما قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى نوح والنبيين من بعد، فشملت كل نبي إلا آدم عليه السلام، لأن آدم أبو نوح، أبو يعني مش أبو المباشر، ولكن نعم. وقال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. كذبت قبلهم، قبل هؤلاء المجرمين، قوم نوح والأحزاب من بعد قوم نوح. متى كان الاختلاف؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث حديث ثابت عن ابن عباس، وهو مما لا يقال من قبل الرأي، بل له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أمر غيبي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. بين آدم ونوح 1000 سنة كان الناس فيها على التوحيد، وإن كانت تحدث معاصي ولكن لم يكن هناك شرك وكفر بالله عز وجل، إلى أن حدث ما حدث في قوم نوح، قصة الخمس الصالحين، ودوا سواع ويغوث ويعوق ونسر، ولما صنعوا لهم التماثيل وعبدوها من دون الله عز وجل كما هو معلوم. من خاتم النبيين؟ خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما الدليل على ذلك؟ قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون بعدي كذابون 30، في لفظ قريبا من 30، كلهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. هذا في صحيح مسلم. وفي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ نقول للشيعة الروافض: أكملوا الحديث، أكملوا الحديث، بقية الحديث إيه؟ إلا أنه لا نبي بعدي. تأخذ الأول وتصرف الباقي، تقول إن علي إله أو نبي أو لا. ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه، انتبه لإلا، استثناء حتى لا تفهم خطأ، والتوكيد أنه، ولن في للجنس، لنت يا علي ولا أبا بكر ولا أي حد، إلا أنه لا نبي بعد، ولا منكم يا عرب ولا يا عجم ولا من الإنس ولا من الجن. وقوله صلى الله عليه وسلم، طيب خلي بالك في الآية، وخاتم النبيين، أيهما أعم، خاتم النبيين ولا خاتم الرسل؟ النبيين. إنه لو كان خاتم الرسل ممكن يأتي نبي بعده، ونعم ختمت به الرسل، فيأتي نبي ليس رسول، ولكن لما قال خاتم النبيين يبقى لا نبي ولا رسول، لأن كل رسول نبي. واضح؟ وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال: وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، وغير ذلك كثير. نعم، ما أسمع. إلا استدراك. نعم، نعم، ولكن إلا فيها بلاغة أكثر، والله أعلم. طيب، نعم، مش خلص، بس أنا عندي لسه صوت.